بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما هذا الجمال شيخ محمد. ما شاء الله ما شاء الله متعنا الله بطول عمرك إن شاء الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة واذكروا الله كثيرا لعلكم بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا شاء الله، ما هذا النور شيخ محمد، ما شاء الله، ما هذا الجمال، ما شاء الله، حياك الله. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. الله شاء الله. ذلكم خير لكم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الله الله إياك الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قل ما عند الله خير. حقا ما شاء الله صدق الله. الله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والقمر إذا تلاجى والنجار إذا جلى بسم كسر الله أمثالك إن شاء الله إن شاء الله. والسماء وما بناها إن شاء الله إن شاء الله. والأرض وما طحاها سبحان الله سبحان الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله إن شاء الله. والشمس وضحاها إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله what? صحابا وما سواها قد أفلح من زكاها وخاب من دساها صدق الله العظيم.